فالصحيح هذا في الخوارج. ويقوله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز إيمانهم أو قراءتهم لا تجاوز حناجرهم، مع قوله بأنهم في عبادتهم أشد من الصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن قال لا تجاوز قراءتهم حناجرهم. سبحان الله، إذا أصحاب البدع كلهم كذلك، وإن اجتهدوا بالعبادات ولكن على بدعة لا تنفعهم هذه العبادات، فكيف إذا كانوا إنما يجتهدون في الفواحش من لواط والزنا والحشيش وما أشبه ذلك، ويدفعون الولاية والطيران؟ بغض النظر عما نكتب في الجريدة، نحن نقول هذه الحقيقة يجب أن تتضح عند عامة المسلمين، يعلم من هو الولي الحقيقي، وليخرجوا من طواغيت الشجر هؤلاء. طيب جميل، إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم 27/3 من بعد الفجر للعشاء في مسجد الفردوس كما هي العادة، هناك الندوة الشهرية إن شاء الله ستكون بإذن الله. كما بلغنا من الإخوة وسيشارك بعض المشايخ مثل الشيخ عبد الناصر الخيال والشيخ راشد الرزاع والشيخ عبد الحميدي وأسامة خيار، جزاهم الله جميعا خيرا وجزاكم جميعا. أصل كثيرا ولأسباب ما لا أقرأها، يعني الذين يؤخذون ببريق الدعاية لبعض الأعمال التي يظنوا أنها تقرب إلى الله وتعالى وأن فيها وفيها، ثم إذا ذهبوا إلى هناك يرون ما يفتش قلوبهم ويعودون بالحسرة ويعودون بخيبة الأمل. هذا الأخ كمثال كثيرا لا أقرأ مثل هذه، ولذلك يعني يمكن أن يقابلني في خارج الوقت المعلوم. هذا شيء كبير، ولو قلنا شيئا هنا لأول تأويلات كثيرة أننا مخبرون أو مخبطون أو متآمرون إلى آخر ما يقال، والله المستعان. أي نعم، يعني هذا الكلام عن ريس هذا نصر الله العافية. مثل هذا الذي تأتي على غطاء العلبة، هذا يدخل في القراءة مثل أرباح المرائي وغيرها، يشملها الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ عبد العزيز رضي الله عنه، كلها تشملها ربح، يعني في الألبان في البنتي في أي عمل من الأعمال في الملبوسات في أي شيء، الهدي الذي يقول جوائز 4 ملايين ريال أو 500,000 أو ما أشبه ذلك، والناس ينهالون على شرائها لا رغبة بالسلعة فقط، بل لتوهم أو توقع أنه قد يكسب سيارة، قد يكسب كذا، تلفزيون، كاميرا، إلى آخر ما يحلمون به. فهذا هو مناط التحريم، أنها أمر يقائم على مجرد الاحتمال وعلى مجرد الحظ، وليس الدافع للشراء هو السلعة والرغبة بشرائها، بل الدافع هو احتمال الحصول على الجائزة. فلذلك كانت هي القمار أو الذي والميت الذي حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه. إذا علمنا تكبيرها كما هو الحال في الحديث. هذه سؤال ثاني، إن هذا سؤال مستقل، يعني هل يجوز أن نقول يقول الله تعالى مثلا بمعنى الآية إذا علمنا تكبيرها كما هو الحال في الحديث، يعني نرويه بالمعنى؟ لا، ما هو رواية بالآية بالمعنى؟ الآية إما أن تقال فيقال قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مثلا، أو تقول إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه الكريم بأن يكون منا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مثلا، فتأتي بالمعنى نعم تأتي به، لكن لا تقول قال الله بالمعنى ما معناه كذا كما في الحديث، وإنما لا تنسب إلى الله القول نفسه، ولكن بالنسبة المعنى أو الأمر أو النهي أو الخبر يجوز. وبعدين يفتح يمكن السؤال الثاني، يقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، على ضوء هذه الآية هل الافضل ان تقول النهي عن المنكر والامر بالمعروف او نقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع لسعيد صلى الله عليه وسلم قال نبدا بما بدا الله به. ونستطيع من هذا ان ناخذ قاعده وهي انه ما جاء بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مرتبا او مقدما فمن الافضل ان يكون واجبا احيانا ان يقدم كما جاء في النص. الالتزام بما جاء في النص او اقتداء ما جاء في النص خير وافضل. فلذلك نقول ان الله تعالى قال في آية كثيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني قدم الامر بالمعروف على النهي عن المنكر في آية في عدة آيات، فلذلك نحن نقدمه. لكن بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولا في حكمة أخرى، حكمة عظيمة، كلا من جميع المواضيع القرآن هو أبلغ وأبين الكلام ولا بد من حكمة. ففي قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أول ما نبدأ الإيمان به ماذا؟ البراءة من الشرك والكفر. ولهذا عندما نشهد هذا الحق ماذا نقول؟ لا إله إلا الله. نقدم إيه؟ نقدم النفس. فالكلمة التي متضمنة لمعنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هي كلمة لا إله إلا الله، نبدأ ثم نأتي بالإسلام. لكن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن عندما نأمر وعندما ندعو إلى الله، الأصل في الدعوة إلى الله النهي أو الأمر؟ الأصل الأمر بالمعروف. الأصل نقول يا ناس كذا ونبين لهم المعروف فهو أكثر والحمد لله وأوسع دائرة ونبين لهم، والنهي عن المنكر تبع ولازم. ولذلك في تقديمه على لا حكمة أيضا. أتكلم عن مستشفى الرعاية المستشفى جدا البيطري، يعني لا يستغرب الرعاية المستشفى البيطرية، تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، هذه قديم قالها العرب في شعره، والآن أصبحت كذلك، يعني واحد يعالج الكلب في هذاك، واحد يعالج الطير، واحد يعالج الببغاء مدري شو اسمه، سبحان الله، ويستقبل له دكاترة على مستوى من الكفرة لمعالجة القطط والكلاب عن ذكرها أو عن الحديث عنها. المركز الثقافي هذا ما أدري هل أحد تكلم أو أنكر، الحقيقة أنا ما فعلت شيء فيما يتعلق بالمركز الثقافي السعودي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية الذي يعطي يعني من جملة ما يعطي الدورات محاطبة في البنوك، ويوجد فيه مدرسة أمريكية مربية أمريكية للأطفال. ثالثا أن أحد منكم يفعل شيئا فجزاه الله خيرا. طيب يوجد في بعض الأسئلة على الوقت، مثلا الأخ يقول هذا، يقول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، ظهر في هذا الزمان الجهاز الذي يكشف يقول عن المولود إن كان ذكر أم أنثى، وكيف ذلك وهل هو صحيح؟ يعني يمكن في حالات متأخرة من اكتمال نمو الجنين بالنسبة للأعضاء يمكن التخمين أو التقدير لأنه ذكر أم أنثى، قد يكون ذلك ما ندري. لكن هل قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام هل المقصود به يعلم أنه ذكر؟ أول شيء ما نص على ذلك. ما في الأرحام أعم من هذا كله، الرحم للآن يعتبر شيء مجهول، ما في الأرحام أشياء مجهولة كثيرة منها هذا الشيء. الأمر الآخر النطفة عندما تكون نطفة وما تزال كما يسمونه حيوانا منويا، من الذي يعرف كونها ذكر له أنثى أو كونها كذا، كونه شقيا أو سعيدا أو التي هي أهم من كونه ذكر أو أنثى، كونه شقي أو سعيد ويعيش يعني 80 عاما أو يموت وهو شاب أو كذا، ما يقدر بالأرحام كما في حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا أهم هذا أهم. عندما يوصل الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعالي وشقي أو سعيد وغير ذلك. ما في أرحام أعم وأعجب وأعظم. تدرون من ماذا في الأرحام الآن؟ يقال الآن يقولون هذا: لو أن إنسان أب فيه خالة خال أو كام كامة هنا صغيرة حبة على قدره، يقولون إن الخلية التي يحملها الجينات ناقلات الوراثة في هذا الحيوان المنوي الصغير جدا أنه ما تحتوي على كل شيء في الوراثة، تقلص الوراثة حتى هذه الحبة الصغيرة تكون هنا موجودة في الدنيا. عندك الحيوان تكبر 10,000 مليار مرة يطلع لك شيء من هذا؟ فضلا عن أنه الإبل يكون كأبيه مثلا أو كأخواله في الطباع، في اللون، في الطول، في العرض، في الكلام، في الابتسامة، في الميول. يعني أبوه يحب الجلد ماذا يحب الجلد مثلا أو العكس. سبحان الله، أشياء عجيبة. كيف؟ يعني حالا تعرف أنه فلان ولد فلان، ليش؟ يقول نفس حركة نفس طريقة طريقة. طيب هذه كلها يقولون كل الصفات الشخصية هذه موجودة محشورة في الجينات ناقلات الوراثة. وهذه التي داروين لما كتب داروين الكتاب الكبير هذا اللي أبدع داروين صاحبه بالمناقبة الأخ ابن الشيخ باشميل، ممكن أقابله على اسمين نوري ثاني عن هذا الكتاب. فأقول يعني الكتاب هذا دوخ الناس وغلب العالم بنظرية التطور زي ما سمعنا اليوم هذا اللي يقول تطور الزواج تطور الحياة الكلام كله. هذا الكلام كتبه داروين قبل اكتشاف الجينات، قبل اكتشاف الخلايا هذه وأجناد الوراثة وأجناد الوراثة. فكلامه كله يعتبر في عصر الجهل. منذ أن اكتشفت الجينات دخل العلم في هذه مرحلة جديدة تماما عن المرحلة الثانية. والآن يقولون أخطر علم في العالم هو علم الهندسة الوراثية أو علم الهندسة الجينية، والآن يطبق في أمريكا بشكل حذر جدا ودقيق جدا، حتى قيل إن سبب انتشار فيروس الأيدز هذه من الأشياء التي قيلت ولها من أدعمها في أمريكا هنا أن الأيدز سببه تقرب بعض الميكروبات من معامل الهندسة الجينية السرية، لأنهم يريدون استخدامها في الحروب التي يسمونها الحروب الجرثومية، فتسربت الجراثيم وأصابت هؤلاء الناس ثم انتقلت. يعني هذا أحد ما يقال. يعني هناك عوالم خفية، هناك ناس يشتغلوا بأدمغة مخصصة هذه الأدمغة للقضاء علينا وعلى الإنسانية جميعا، ولكن بالذات العدو الأساسي والعالم الإسلام. المقصود أنه يعني مسألة ناس الأرحام أعظم وأعم مما اطلعوا عليه، ويخلق ما لا يعلمون، وهناك ما لا يعلمون لا يعلمونه أبدا، فليست قاصرة بقضية ذكر أو أنثى. وأوضح لك مثال بسيط يا أخي. إذا واحد فتح سقر حاله ووجد أن الذي في بطنها عجب مثلا تبيع وليس تبيعة، هذا نقول علم الغيب. ولكن فتح التسكين وشاف هذه ما تدخل في علم الغيب، أليس كذلك؟ طيب، فإذا كان بدل التسكين أبيعة اخترقت وصورت أيضا ليس في علم الغيب ولا يدخل في علم الغيب، لأنه استخدم وسيلة مادية ملموسة بإمكان أي إنسان أن يستخدمها، فلا يدخل ذلك في باب علم الغيب. السؤال الأخير يقول لك: أنه ظهر نساء في أكباس رجل الدخان، الله المستعان، في الجامعات وفي يعني التدخين لما أقررناه عند الرجال لماذا نحرمه على الفتاة؟ الآن عصر المساواة، كل يوم نسمع المساواة. يقول لك لماذا المجتمع ينظر إلى زينة الشاب نظرة احتقار؟ الشباب يروحوا بانكوك كل رحلة، تمتلك الطيارات إلى بانكوك، إلى مانيلا، إلى سنغافورة، إلى مدري فين، ولا يستغرب. فإذا فعلت شاب أو بنت تنكر عليه، هذا المجتمع ظالم، المجتمع جاهل، المجتمع يحترم المرأة. هذه ليست منطلقة من الدين ولا من الغير، هذه منطلقة من النظرة الجاهلية أو النظرة البدائية أن المرأة ينكر عليها، أما الشاب فيأخذ حريته. إذا الحل من الطرفين من المنكر؟ لا، الحل أن نسمح للفتاة زي ما عند الأولاد نواد قضية يكون عند نواد قضية، تسافر تسافر، عند جواز أعطيها جواز تروح زي ما تبغى، كل شيء هذا اللي يريده. طيب الشباب يدخل، لازم يدخل الفتاة، ما يقولوا يدفعوها للطرفين، خليها تدخل. هي جامعية زي ما هو لم يعي. فهذا الأساس إذا وقف الله بقسم الطالبات فقط من عن تدخين على ليس عدلا. انظروا يعني المنطق لما يعقد يجد ما يقدره، والأصل هو إيه؟ الأصل هو إعادة النظرة الصحيحة، أن يقف الإنسان على قدميه وأن يلبس النظارة الصحيحة فيرى كل شيء على حقيقته. أما المنكوس فليس جرى أشياء إلا منتكسة. أطرح لكم هذا السؤال، أطرحه لكم كأمة وكإخوة، ما هو البديل عن التلفزيون؟ كثير الحمد لله من الإخوان كتبوا أنهم قد أخرجوا التلفزيون عندما سمعوا فريق استجيبوا لربكم، يعني مو شريطة، هي قضية ما هي شريطة، قضية يعني الذي أعطاه الله البصيرة ويراه جد بدوي عام ما يفقه شيء، بس خلي يشوفك أثرته الأخت أثرته اليوم يقول لك لا، واضح. المهم لن وفقه الله ولن يدخل هذا الشيء من أصله أو أخرجه، ما البديل؟ هذا واجبنا جميعا، ليس عندي أنا فقط الحمد، أقول يجب علينا جميعا أن نوجد المناخاة والبيئات الصالحة لأبنائنا. وصرنا نحن الذين إن شاء الله على التمسك والخير والاستقامة نتزاور نتعاون، نوجد الفراغ الذي عند النساء من الأطفال نوجد له حل بأشياء حلال. الأهل نعطيهم السبسيديا الحلال، الأبناء نعطيهم البديل الحلال، نتحبب إليهم حتى لو كان ذهب تشتري أهلك بدل ما تشوف الحرام كلها، اترك الحرام واشتري الذهب، ما في شيء، ترى هذا أجر من جهة وبر وصلة من جهة وأيضا دينا من جهة أخرى، ما في شيء. هذا النقول يعني تتعامل بضوء هذا الواقع بما نكسب به القلوب لا بما ننفر به القلوب. ممكن أن نوجد أي شيء، مدارس فيما لا يوجد مدارس أهلية خاصة لا يدرس فيها إلا أن نقل فيها يريدون لأبنائهم الخير والسلوك، ويكون المدرسون فيها من نوعية معينة وتوضع على نظام اليوم الكامل، مثلا يوم كامل الأبناء في المدرسة ويكون فيها مهارات وهوايات كل شيء مفيد، وتقضي على وقت الفراغ اللعب حتى لو بالكرة، ما في شيء لإسراف بعض الآباء أو مدربين طيبين وقت معين ثم بعد ذلك تحتاج الوقت لإسراف الصغار أو كذا. فيقول البدائل كثيرة وهي عليكم، وهذا واحد يفكر في إيجادها ولا ترك الشباب خليفة للانحراف. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.